وهذه أولى الرسائل وردت من المستمع أحمد عبد الرحمن صالح الشهري، يقول: الصائم في رمضان مع الشغل ومشقة العمل يحاول أن يروي ظمأه بأي وسيلة، كأن يضع جسمه في الماء البارد أو الاستحمام به، فهل هذا من المفطرات التي تؤثر على صحة صيامه؟ إذا كانت نيته المسبقة هي أن يحاول التخفيف من الظمأ، فهل يؤثر ذلك أيضا على صيامه أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقبل الإجابة على هذا السؤال أبدي إجابة على ملاحظة بعثها الأخ صالح العبدعيز الطوال من الزلفي حول إجابتي على سؤال في حلقة مضت على جواز الانتساب، انتساب المرء إلى غير أبيه. فقد ذكرت في إجابتي السابقة أن من انتسب إلى غير أبيه فحرام عليه وهو يعلم، فحرام عليه رائحة الجنة، وهو حديث ثابت. وأما الذي أجبت به وقد أشار إليه المستشكل فهو قولي أنه يجوز للإنسان أن ينتسب إلى جده، وهذا في الحقيقة لا يتعارض مع حديث من انتسب إلى غير أبيه، ولا مع قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، فإن الجد من قبل الأب والد، نص على ذلك القرآن الكريم: اتبعت ملة آبائي إلى أن قال وإسماعيل، وإسماعيل ليس أبا ليعقوب وإنما هو عمه وسماه أيضا أب. والجد النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول أنا ابن عبد المطلب، ومعلوم أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، والد أبيه وليس هو أبوه، ليس هو والده، فلا تعارض مع ذلك، لأن الجد من قبل الأب والد وهو أب، فولد ولده يسميه أبا وهو والد له، فلا تعارض بين ذلك. وإنما أن ينتسب الإنسان إلى من ليس بينه وبينه بنوة. نعم، يقول أنا ابن فلان وليس بينه وبين ذلك بنوة، يعني ينتسب مثلا شخص أبوه علي بن زيد فينتسب إلى عمرو أو إلى ابن عمرو وليس هناك، فلا تعارض بين ذلك ولا معارضة لما جاء في الآية ادعوهم لآبائهم، لأن الجد أب ولا مشاح إن شاء الله. والحديث لا يعارض ما ذكرته، بل إن ما ذكرته من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وقوله للسائل أيكم ابن عبد المطلب فقال أنا ابن عبد المطلب، كل ذلك دليل على أن الشخص إذا انتسب إلى جده فلا بأس بذلك. وكثير من المحدثين ينسب إلى جده، يقال فلان ابن فلان وأبوه غير ذلك الشخص، وهذا معروف في علم الرجال وبالله التوفيق. وأما السؤال السائل الذي يسأل عن محاولة المرء تخفيف الظمأ في غمس نفسه بالماء البارد ونحو ذلك، وهل يؤثر على صومه؟ فهذا غير مؤثر، وإنما يؤثر على الصوم ما دخل الجوف من ماء أو مأكل أو غيره. فأما تبريد الجسم، تعريض الجسم للماء البارد أو للهواء البارد، فذلك معونة إن شاء الله على الطاعة، إن شاء الله على الطاعة، وليس له أثر على صيام المرء بالله التوفيق. بارك الله فيكم. حتى المضمضة بهذا الغرض مثلا، لو جف ريقه فيتمضمض ليخفف عن نفسه، كذلك لا يؤثر. المضمضة الذي يؤثر هو ما دخل إلى الجوف. نعم فقط. هذه رسالة من المستمع نون عين ميم من العراق، محافظة بغداد، يقول: أنا لا أستطيع أداء فريضة الصوم لأنني مصاب بمرض فقر الدم، وعندما يأتي شهر رمضان أنوي الصيام وأصوم منه يومين أو ثلاثة فيعاودني المرض مرة أخرى فلا أقوى على صيام باقي الشهر، فماذا علي إن أفطرت ولم أصم؟ الذي عليك هو أن تفعل ما تستطيعه، والله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه لا يكلفهم ما لا يستطيعون، وأن هذا الدين يسر كما قال ذلك سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. بل لا يجوز للإنسان أن يؤدي عبادة تسبب لنفسه ضررا بالغا أو تلفا، فالله سبحانه ما جعل علينا في الدين من حرج، فالذي عليك ما دام أنه يتعثر جسمك وتتضرر وتعجز عن الاستمرار بالصوم أن تدع الصيام، فإن كان هذا المرض سيلازمك أي بتقرير الأطباء أنه مستمر معك فعليك أن تكفر تطعم مسكينا عن كل يوم، ومقدار الإطعام نصف صاع من تمر أو أرز أو غيره من قوت البلد الذي أنت فيه. وإن كان الأمل أن تشفى من ذلك المرض وأن تستطيع الصوم بعد، فأنت تؤخر الصوم إلى وقت شفائك ثم تصوم. وبالله التوفيق. هذه رسالة من المستمعة أم عبد الله من الرياض، تقول توفيت والدتها منذ 6 أعوام وقد أوصتها بوصية أن تنفق من ثلث ما تركته على عشاء وأضحية كل عام، وهذا الثلث قدره 1000 ريال، ولكنها خوفا على انتهاء هذا الثلث وبالتالي انقطاع الوصية فقد جعلت هذا الثلث عند زوجها لكي ينميه في التجارة، وتنفذ الوصية من مالها الخاص بأن تضحي عن أمها وتعشي، وبالفعل فقد نما هذا الثلث إلى أن أصبح الآن 3500 ريال، فهل فعلها هذا صحيح أم لا؟ وتقول هل يكفي عن العشاء أن تخرج ما يقوم مقامه كتوزيع فاكهة أو نحوها على الفقراء والمساكين بما يساوي قيمة العشاء، أم لابد من طعام يصنع ويدعى له الفقراء أو يوزع عليهم؟ أفيدونا عن ذلك بارك الله فيكم. الجواب أن الأولى أن تتصرف السائلة في وصية والدتها بالإنفاق مما خلفته أمها، فإذا فني ما عندها تبرعت هي. وأما هل يجوز لها أن توزع فاكهة، فالأصل البقاء على وصية الموصية وأن تصنع طعاما وتوزعه مصنوعا إذا وجدت له طالبا، فغرض الموصي إغناء المحتاج بالطعام، وقد لا تخفي الفاكهة للإطعام، الفقير الذي لا يجد ما يأكل لا يستفيد من الفاكهة فائدته من الطعام المصنوع. الأولى أن المتعين أن تتقيد بوصية والدتها، فإن كان يشق عليها وتحتاج إلى أن تستأجر استأجرت من نفس المال المتروك إذا ما تبرعت، أو تشتري طعاما مهيئا من المطاعم المعدة وتعده للمحتاجين إلى الطعام. والله الموفق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة مسلمة من نجران، سؤالها الأول تقول امرأة حامل للمرة الأولى وشهر رمضان يصادف شهرها 9 في الحمل، وقد لا تستطيع صيام ذلك الشهر وذلك بسبب خوفها على الجنين، وتقول قد وقفت على فتاوى لابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في سنن الدارقطني بجواز فطر الحامل إذا خشيت على جنينها على أن تطعم عن كل يوم مسكينا فقط ولا قضاء عليها، فما صحة ذلك؟ وإذا ثبت شرعا ذلك الإطعام فهل لي أن أدفع قيمة إطعام الشهر كاملا مرة واحدة ونقدا في أول الشهر أو آخره؟ الجواب أن الذي عليها أن تطعم وتقضي بعد قدرتها إذا كان الخوف على طفلها فقط، فإن كانت تتضرر هي أيضا بالصيام فلا إطعام عليها وإنما عليها القضاء. وأما أن لا قضاء عليها فليس هذا بمعمول به، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المريض ومن هو ملحق بالمريض إذا عجز عن الصوم أن يصوم من أيام أخر في عدة من أيام أخر، فالذي عليها والحال ما ذكر أن تقضي أياما أخر بعد انتهاء حملها وخروجها من نفاسها. وبالله التوفيق. وأما إطعامها بدلا مرة واحدة فلا مانع إذا أعطت على عدد أيام الشهر فقراء، لا أن تعطيها الكفارة، تعطيها الكفارة لشخص واحد دفعة واحدة. نعم. هي تسأل عن دفعها دفعة واحدة نقدا، هل يجوز ذلك؟ وأما نقدا فلا، فإن الله سبحانه وتعالى لما رتب الكفارة بإطعام يعلم سبحانه وتعالى أن الناس ستكون عندهم نقود موفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يفرض في الكفارات أطعمة كانت الدراهم والدنانير موجودة عندهم ويتعاملون بها في شرائهم في الأسواق وغيرها، ورتب ذلك بما رتبه من كفارة، ومقاصد الشارع معتبرة ومطلوب من الناس أن يتقيدوا بها ولا يتركوها عند القدرة عليها. وبالله بارك الله فيكم. سؤالها الثاني تقول: سمعنا بأن العقيقة ذبيحة واحدة فقط عن المولود ذكرا كان أم أنثى، فما الحكم الصحيح في ذلك؟ وهل صحيح مشروعية الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى؟ ومن الموكل بذلك ومتى؟ الجواب أن العقيقة أقلها واحدة للذكر والأنثى، والسنة والأفضل أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وأما التأذين في أذن المولود فصحيح ولا يشترط لأحد أن يتولاه، كل من تولاه فقد قام بهذه السنة. والقصد من ذلك أن يكون أول ما يدخل أذن الطفل عند ولادته ذكر الله جل وعلا. وبالله التوفيق. هذه رسالة من المستمع ناصر إبراهيم محمد الضفيان من حوطة بني تميم. سؤاله الأول يقول: أثناء أداء فريضة العشاء في رمضان دخلت مع الإمام في الصلاة وأنا أعلم أنه يصلي صلاة التراويح، وأنا نويت الصلاة جماعة لأداء فريضة العشاء، فهل صلاة العشاء صحيحة مع الإمام رغم أنه يصلي صلاة التراويح؟ وهل لي أجر الجماعة بذلك؟ جواب: نعم، إذا أنت دخلت مع الإمام وهو يصلي التراويح وصليت الركعتين، إذا سلم منها قمت وأديت الركعتين التاليتين فإن ذلك صحيح. المسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض؟ والصحيح من ذلك كله جوازه، فلا بأس بذلك إن شاء الله. بالله توفيق. له سؤال آخر يقول فيه: متى موعد الإفطار الصحيح حيث يقع تضارب بين المؤذنين في الوقت، فمنهم من يؤذن قبل الموعد المحدد بخمس دقائق ومنهم من يؤذن بعده بأكثر من هذا الزمن، علما أنني أحيانا أكون في داخل غرفة ولا أرى الشمس، فهل يلزمني الإفطار بعد انتهاء الوقت حسب الزمن، أم حسب أول مؤذن يؤذن، أم حسب آخر مؤذن؟ الأمر مبني على اليسر، وهذه العبادة معلقة وقتها على طلوع الفجر وغروب الشمس، والمؤذنون إنما هم يعلمون بذلك الوقت، فإذا أذن المؤذن الثقة المعتبر فقد جاء أو حان وقت العبادة، أي حان وقت الإمساك أو الإفطار. وأما أن تقول إني أنتظر إلى آخر مؤذن، فإن أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرا، والله يحب من عبده أن يبادر إلى الإفطار وأن يسرع إليه بمجرد ما يتحقق دخول وقت الإفطار. فإذا أذن المؤذن ولو كنت في غرفة لا تدري أغابت الشمس أم لم تغب فعليك أن تفطر. وأما أن تنظر إلى الساعة فقد تخون الساعة بتقديم أو تأخير، وإنما عليك التقيد بأذان المؤذن. فإن كنت في برية أو في مكان بارح ولا تسمع مؤذنا فتطلع أنت وأنظر إلى الشمس وغروبها، وإن كانت محجوبة بغيم ونحوه فإذا أظلم الليل ورأيت أن الوقت في ساعتك قد تم والظلام قد حل فحين ذلك يحل الفطر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع سعيد محمد سعيد الغامدي من الباحة، يقول: لدي مزرعة بجوار منزلي يوجد بها أشجار مثمرة وأريد أن أبني مسكنا بها، وفي يوم من الأيام كنت أقوم بتنظيف الأحجار وما شابه ذلك من تحت الشجر، وإذا بي أجد رفاة وعظاما صغيرة تدل على أنها عظام طفل صغير، علما بأنه لا يوجد بالمكان أي علامة تدل على أن في هذا المكان قبر. وقمت على الفور وجمعت العظام والرفاة وحتى التربة ووضعتها في قبر مفتوح لا أحد يعرف صاحبه ولا حتى من قبر بهذه المقبرة، فعمرها حسب ما نعلم يزيد عن 270 سنة ولا أحد يقبر فيها في الوقت الحاضر. وسألت والدي عن موضع هذه الشجرة وأخبرته بما وجدت، فقال لي والدي: كان لك أخ صغير توفي وعمره أقل من سنة وقبرته بجوار منزلي، واضطررت إلى مكان القبر بعد مدة فنقلت العظام والرفاة في هذا المكان، ولكنه حفر لها حفرة صغيرة دون أن يضع عليها أي علامة تدل على أن بهذا المكان قبر هذا، وقد مضى على هذا الرفاة مدة تزيد عن 25 سنة، لذا أرجو الإفادة عن تصرف هذا، وهل يجوز لي أن أبني لي منزلا بهذه الأرض علما بأنني مضطر إليها، وإذا كنت آثما في عملي هذا فماذا علي أن أفعل؟ الجواب: لا أرى عليك شيئا فيما فعلت، لأن وضع هذا الطفل في هذا الموضع الذي ذكرت فيه تفريط ووضع على وجه الأرض أو قريب من وجه الأرض من صنيع والدك، كما أن نقل والدك لرفاة الطفل وعظامه من مكان لمكان في غير محله، وما دمت قد وضعته الآن في قبر فأرجو أن الأمر قد انتهى ولا مانع من استعمالك موضع تلك العظام إن شاء الله. وبالله التوفيق.